السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. طيب، عندنا الآن الحديث المعل، والحديث المعل طبعا هو من أقسام الحديث الضعيف، وعرف العلماء الحديث المعل قالوا العلة عبارة عن شل هذا لحظة سبب خفي غامض يطرأ على الحديث، طيب، فيقدح أو فتقدح في صحته. طبعا لابد أن تعرفوا أن العلة تطرأ على الحديث الذي جمع شروط الصحة، فيأتي إسناد جمع شروط الحديث الصحيح فيه علة خفية. طيب، علة خفية، فيقول المحدثون هذا حديث معل ظاهره الصحة، واضح؟ سيأتي معنا إن شاء الله في المثل في الأمثلة بيان أن العلة قد تقع في الإسناد، وقد تقع وين؟ طيب، نحن يقول أهل العلم العلة تنقسم إلى قسمين: علة قادحة وعلة غير قادحة. طبعا العلة غالبا هي فين؟ في الإسناد، كلامكم في الإسناد، جنبوا المتن الآن، العلة دائما تكون في الإسناد، واضح؟ فعندنا علة قادحة. إيش معنى علة قادحة؟ يعني تقدح في صحة الحديث. والنوع الثاني علة هي علة لكن لا تقدح في صحة الحديث مع وجودها. حسنت، مع وجودها، واضح؟ سنعطي مثالا لهذا ومثالا لهذا. إلى هنا، طيب، طيب، العلة كثيرا ما تحدث، قلنا فين؟ في الإسناد. مثلوا للعلة القادحة، قالوا أن يروي بعضهم عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا. مرفوعا يعني إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كله ثقات، زهري، سعيد بن المسيب، وهذا أبو هريرة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي بعضهم إلى هذا الحديث ويرويه، عن الزهري، طيب عمن؟ عن الزهري، موجود في الرسالة الأول، ممتاز. طيب عن أبي سلمة وابن عبد الرحمن قال عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. ويروي كذلك بعضهم، هذا مثال، مثال آخر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة حديثا مرفوعا. طيب ماشيين إلى الآن، تمام. يأتي بعضهم ويرويه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفا. الآن من راوي المرسل هنا؟ ها؟ نعم. ومن راوي الموقوف هنا؟ لا، من راوي الموقوف؟ عن أبي صالح عن أبي هريرة، صح؟ طيب موقوف على أبي هريرة، تمام، موقوف على أبي هريرة. من روى عن أبي هريرة؟ ممتاز جدا. ومن روى المرفوع عن أبي هريرة؟ طيب الآن أيهما أصح؟ الموقوف، هذه علة تعتبر، ليش؟ تارة يروى مرفوعا وتارة يروى مرسلا، وهذا تارة يروى مرفوعا وتارة يروى موقوفا، فمن هو الأرجح؟ يقولون هكذا، شوف، إذا كان راوي المرسل أو الموقوف أرجح، إذا كان راوي المرسل أو راوي الموقوف، وراوي الموقوف أرجح ممن رفع، أرجح ممن رفع، فيعل الموصول والمرفوع ويثبت ليش؟ المرسل والموقوف. هذا باختصار. إذا كان راوي المرسل هنا أرجح وهو أرجح، وإذا كان راوي الموقوف هنا أرجح وهو أرجح، فيعل هذا بهذا ويحكم بالإرسال والوقف، وأما المرفوع هذا والمرفوع هذا فمعل بالإرسال ومعل بالوقف. نعم. طيب حر شديد، صح؟ النوع الثاني العلة غير القادحة. مثلوا لذلك برواية المدلس بالعنعنة. من يعرف من المدلسين مثل من؟ ها؟ جاءوا إلى حديث فيه الأعمش عن فلان. طيب لما يقولون الأعمش مدلس ويروي الحديث بالعنعنة نحن نخاف، صح؟ نخاف ليش؟ أن الإمام الأعمش رحمه الله تعالى أخذ هذا الحديث عن غير من روى عنه بالعنعنة، عمن روى عنه بالعنعنة، لأن هذا اللفظ يفيد الاتصال وليس كذلك. والمدلس دائما قلنا لا يقول إيش ولا يقول أخبرنا، لأن هذه عبارات أو ألفاظ صريحة، ألفاظ صريحة. لكن يأتي المدلس بلفظ يحتمل الاتصال مثل عن وأن وقال. هذا الحديث جاء بهذا الإسناد عن الأعمش بالعنعنة، هذه علة ولا ما هي علة؟ ها؟ علة، علة قادحة، لأن التدليس من قسم الضعيف. ليش قلنا علة غير قادحة؟ لأننا وجدنا طريق آخر لهذا الحديث، طريق أخرى لهذا الحديث فيها الأعمش قال حدثنا عمر روى عن. إذا زالت العلة بالتصريح، هنا صرح فأمن تدليسه، فكانت هذه العلة علة إيش؟ غير قادحة. بسبب إيش؟ بسبب التصريح. ويقولون كذلك العلة غير القادحة كإبدال ثقة بثقة، يعني يروى الحديث هذا عن ثقة ويروى يعني بطريق أخرى عن عن عن غيره، لكن الغير هذا هو ثقة نفسه. إبدال ثقة بثقة لا يضر، يمكن كانت علة لكن لا يضر، لأن الحديث يحكم له بإيش؟ بالصحة. طيب، ايش بعده يا انتبهوا لهذا الان. ايوه، عندنا حديث الان عند العلماء يقولون اسمه الحديث المضطرب، الحديث المضطرب. ليش اليوم ما فتحوش المكيفات؟ صباح الصباح في درس الشيخ. طيب، الحديث المضطرب عرفه العلماء، قالوا هو الحديث الذي روي على أوجه مختلفة، متساوية أي وتعذر الجمع والترجيح. طيب، هذا التعريف سيأتي المثال إن شاء الله ويتضح الكلام، يعني هو ليس بالصعب وليس بالسهل، لكن انتبهوا قليلا هكذا مع ذكر الأمثلة سيتضح لنا معنى الاضطراب ولماذا حكم عليه العلماء بالضعف. أولا قبل ذلك، متى يقال في الحديث أنه مضطرب؟ في حال ليني، إذا تعذر الجمع وإذا تعذر التريح. إذا ما قدرنا أن نجمع بين الروايات المختلفة والمتساوية في القوة، نجمع بينها، فإذا جمعنا خلاص فلا نحكم على الحديث بإيش؟ بالاضطراب، لأن الجمع أولى من الترجيح. وإذا ما استطعنا أن نجمع بعد ذلك رجحنا، وإذا ما استطعنا لا نجمع ولا نرجح، معنى هذا الحديث إيش؟ مضطرب. طيب، واضح. الناظم ذكر أن الاضطراب يقع في السند ويقع فين؟ في المتن. ذكر أن الاضطراب يقع في السند ويقع في المتن. حمد معنا. ذكر الناظم رحمه الله تعالى أن الاضطراب يقع في الإسناد ويقع كذلك في المتن. طيب نعطي مثال. بالنسبة للاضطراب في الإسناد مثلوا لذلك بأمثلة منها حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أراك شبت. شبت يعني إيش يا بندر؟ كبرت، ظهر البياض. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواتها، سورة هود وأخواتها. طيب حكم العلماء على هذا الحديث بالاضطراب. ليش؟ انتبهوا معي. قالوا هذا الحديث لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق. طيب من طريق أبي إسحاق، وقد اختلف على أبي إسحاق في هذا الحديث اختلافا كثيرا اختلافا كثيرا، أوصله بعضهم إلى 10 أوجه من الخلاف في الرواية عن أبي إسحاق. شوف، فبعضهم رواه عن أبي إسحاق مرسلا، وبعضهم عن أبي إسحاق موصولا، وبعضهم جعله من مسند عائشة، وبعضهم جعله من مسند أبي بكر، وبعضهم جعله من مسند سعد. ورواته كلهم ثقات. واضح؟ في اختلاف ولا ما في اختلاف؟ ها؟ واضح صح. لذلك حكموا عليه بالاضطراب لأنهم ما استطاعوا أن يجمعوا ولم يستطيعوا أن يرجحوا، لأن الجميع إيش؟ ثقات، فحكموا عليه باضطراب. ممتاز. طيب طيب هذا الاضطراب فين؟ في الإسناد صح. عندنا الاضطراب في المتن، خلاف في المتن. مثلوا له بحديث المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، المرأة التي جاءت ووهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هل يجوز لأي امرأة أن تهب نفسها لأي رجل؟ ليش؟ لا، خاص للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب حديث الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا، جاء من طريق أبي حازم عن سهل ابن سعد، طيب جاء من طريق من؟ أبي حازم عن سهل ابن سعد. طيب اختلف الرواة عن أبي حازم في روايته عن أبي حازم فرواه مالك عن أبي حازم قال فقد زوجتكها. وابن عيينة عمن عن أبي حازم ملكتكها. وقال الثوري أملكتكها. كل هذه الروايات في الصحيحين مختلفة وما هي مختلفة، لكن في إمكان للجمع لأن كلها ألفاظ تدل عليه على معنى واحد، التمليك والوهب والزواج وغير ذلك كلها بمعنى واحد. المهم أنهم مثلوا للمضطرب في المتن باختلاف الروايات بهذا الحديث. جاءت هذه الرواية كلها عن أبي حازم، عن هذه الرواية وهذه الرواية وهذه الرواية، كل هذه الروايات عن من؟ واضح؟ طيب بقي لنا المضطرب سندا، صورة صورة المضطرب إذا أمكن الجمع خلاص فلا اضطراب. طيب عندنا الآن الاضطراب في السند وليش؟ وليد وينك اليوم؟ ما رأيناك بداية الدرس؟ طيب مثلوا لهذا الاضطراب في السند والمتن بحديث عمار بن ياسر في التيمم، مثلوا له بحديث عمار بن ياسر في التيمم. قال روى أبو داود من طريق يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة حدثه عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أنه كان يحدث أنهم تمسحوا وهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام صعيد يعني التراب لصلاة الفجر. هذا نجعله الآن نحن أصل هذا الحديث، نجعله أصل بعدين ننظر الرواية الأخرى التي جاءت بنفس هذه القصة، قصة عمار بن ياسر في التيمم، ولماذا حكم عليها العلماء بالاضطراب سندا ومتنا. طيب قال فضربوا بأكفهم الصعيد. ضربوا بأكفهم الصعيد يعني ضربوا في التراب، ثم مسحوا مسحة واحدة ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى. يعني كم ضربات الآن؟ مرة أخرى فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم. وين بطن اليد؟ سنتم. طيب الآن انظروا أنتم بارك الله فيكم إلى هذا الحديث الذي رواه أبو داود من طريق يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة حدثه عن عمار بن ياسر أنه كان يحدث أنهم تمسحوا وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصعيد لصلاة الفجر فضربوا بأكفهم الصعيد ثم مسحوا مسحة واحدة ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم كلها إلى الآباط أو إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم. ورواه لا طريق أخرى عمرو بن دينار عن الزهري. طيب ابن شهاب هنا من هو؟ الزهري. ابن شهاب الزهري واحد في الإسناد ابن شهاب الزهري والإمام الكبير الإمام الزهري. طيب عن عبيد الله ابن عبد الله الذي هو من؟ ابن عتبة هذا. طيب عن أبيه هنا رواه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن من؟ حدثه مباشر عن من؟ هنا قال عن من؟ طيب شوف اضطراب الآن في الرواية في الإسناد هذه واحدة قال عن أبيه أنا ما في شبه. واضح يا وليد؟ طيب قال عن عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه قال تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المناكب. هذا الحديث. طيب هنا قال إيش؟ عمن؟ عن أبيه. وهناك لم يذكر أباه. الاضطراب هنا فين؟ ها؟ إسناد. طيب ممتاز. جاء الثالث هذا واحد وهذا اثنين وهذا الثالث. الآن شوف روايات الوالد عن عمار بن ياسر رضي الله عنه في التيمم لماذا حكم عليها العلماء بالاضطراب. قال ورواه صالح ابن كيسان عن ابن شهاب من هو؟ الزهري. عن عبيد الله بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله المذكور أي في الإسناد تمام عن ابن عباس عن عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنهما. وفيه في هذا الحديث فقام المسلمون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فضربوا بأيديهم إلى الأرض ثم رفعوا بأيديهم ولم يقضوا من التراب شيئا فمسحوا بها وجوههم. الحديث. طيب هنا كم ذكر مسحات؟ كم ضربات هنا ذكر؟ كم ضربات؟ وهنا كم ذكر؟ إذن هذا الاضطراب فين؟ فين؟ ضربتين هنا وضربة هنا، صح؟ إذن هذا الاختلاف في هذه الروايات رواه مباشرة عن عمار، وحدث به عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، ثم يرويه هنا بعد ذلك بواسطة أبيه، ثم يذكر هنا ضربتين، ثم يذكر هنا ضربة واحدة، هذا كله يعد إيش؟ طيب، واضح الأمثلة الآن؟ واضح. هذا الاضطراب في السند والمتن، وجدنا اضطرابا من حيث الإسناد، ووجدنا اضطرابا من حيث إيش؟ الإسناد برواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عمار مباشرة، وفي رواية أخرى عن أبيه بواسطة أبيه، وفي الرواية الأولى ذكر أنهم ضربوا ضربتين ثم مسحوا، وفي الرواية الأخرى ذكر أنهم ضربوا ضربة واحدة ومسح. لا بس ما في رواية صحابي عن صحابي. نعم مسح. هم حكموا على ذلك بعد ذلك هم تكلفوا الجمع. انظرون الجمع بين هذه الروايات. نحن نعطي مثال، أما الحكم للعلماء. نعم طيب خلاص واضح. بندار ايش بعده؟ ان شاء الله. عندنا الحديث المدرج، تحملونا شوي. ما معنى المدرج في اللغة؟ الإدراج يعني الإدخال، واضح؟ الإدراج يعني الإدخال. وقد عرفه أهل العلم قالوا هو أن يدرج الراوي، أي راوي كان، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من كلام غيره، شيئا من كلام غيره، مع إهام كونه من كلامه عليه الصلاة والسلام. يعني يأتي راوي من الرواة في حديث، يأتي بكلمة عبارة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما قالها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما أدرجها الراوي هذا من كلام غير النبي صلى الله عليه وسلم، مع إيهام أن تكون من كلام من. واضح الآن إيش معنى الإدراج؟ سهل جدا، سهل جدا، واضح. يعني الآن أنا صلى علي سعيد قلت يا وليد قم، هذا حديثي، هذا كلامي أنا. جاء بندر قال صلاح شديد، قال يا وليد قم، فين حقي فين حق بندر؟ ها لما قلت أنا يا وليد قم بس، مفروض بندر سمع مني هذا الحديث يقول قال صلاح يا وليد قم، لا قال صلاح شديد، قال يا وليد قم، فين كلامي فين كلام بندر؟ أنا الشيء الآخر، فين كلامي أنا؟ طيب وهذا إزاد؟ لا صلاح شديد، هذا بندر جنن له، إيش اللي مش شديد ولا مش شديد؟ بس يستدل بندر على أننا شديد بقوله إيش؟ يا وليد قم، وأنا أشهد الله أني لست شديدا، وبندر أمره إلى الله. واضح الآن؟ يأتي إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يروي فيزيد فيه. طيب العلماء يقولون الإدراج يكون في ثلاثة مواضع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو في كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يكون في أوله، وهو نادر جدا، يعني نادر أن تجد الإدراك في أول الحديث، قد تجد في آخره في وسطه أيوة، لكن في أول الحديث نادر، وهو نادر جدا. مثلوا له بحديث أبي هريرة بالسند إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب. إيش هذا الحديث؟ معروف عندنا كلنا صح؟ صحيح، معروف عندنا جميعا، لكن قالوا أن هذه اللفظة لفظة أسبغ الوضوء ليست من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إنما هي مدرجة من قول من؟ أبي هريرة. أبو هريرة رضي الله عنه فهم من مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ويل للعقاب من النار أن المتوضئ يسبغ الوضوء، يعني يشمل جميع أعضائه، فقال بداية أسبغ الوضوء، كأنه ترجمة ليش؟ أي نعم. طيب، هذا النوع الأول واضح، يكون فين؟ في أول المتن، في أول المتن، ويأتي كذلك في آخره. ومثلوا لذلك بحديث عند البخاري، رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أو مرفوعا للعبد المملوك، أي مرفوعا قال للعبد المملوك أجران، ثم نهاية الحديث والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي. لا أحببت أن أكون عبدا مملوكا. تأملوا في هذا الحديث، تعرفون لأنفسكم أنه لا يمكن أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لا أحببت أن أكون عبدا مملوكا. يستحيل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول، لأنه أولا أمه ماتت وهو ابن سنتين صح؟ ثانيا يستحيل في حقه أن يكون عبدا مملوكا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رسول رب العالمين. فطالما الأمر كذلك عرفنا أن هذه العبارة وهي من هنا والذي نفسي بيده هذا من قول من؟ مدرج من قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. النوع الثالث أن يكون الإدراج وين؟ في وسط المتن. مثلوا لذلك بحديث عائشة رضي الله عنها قالت حينما كانت رضي الله عنها تتحدث عن بدء الوحي، قالت وكان أي النبي صلى الله عليه وسلم يخلو بغار حراء فيتحنت، وهو التعبد، الليالي ذوات العدد. هذا الحديث جاء عن عائشة رضي الله عنها في كلامها عن بدء الوحي، كيف بدأ الوحي. تقول وكان أي النبي صلى الله عليه وسلم يخلو بغار حراء فيتحنت إلى هنا فيتحنت واضح. لكن وهو التعبد هذا تفسير ليش؟ هذا من كلام من؟ كلام عائشة تفسر معنى التحنت رضي الله تعالى عنها. كيف يعرف الإدراج؟ أولا باستحالة إضافة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا هنا صح مستحيل ممتاز أن يصرح الصحابي بأنه لم يسمع تلك الجملة من النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث أن يصرح بعض الرواة بتفصيل المدرج فيه عن المد المرفوع فيه بأن يضيف الكلام إلى قائله، يقول قال أبو هريرة قال ابن عمر قالت عائشة. إيش الذي بعده؟ ما شاء الله هذا الإدراك سهل صح؟ حديث المدرك سهل. ما لك يا محمد؟ عندنا حديث الآن يسميه العلماء الحديث المدبج، كبير صح مدبج، تعريفه قال هو أن يروي القرينان، طبعا قرينان المتقاربان في السن أو في الإسناد، كلاهما عن الآخر. طيب نعطي مثال في الصحابة، رواية عائشة رضي الله عنها وأبي هريرة. عائشة روت عن أبي هريرة، وأبو هريرة روى عن من؟ هذا يسمى إيش؟ ها؟ واضح رواية القرينة بعضهم عن بعض. روت عائشة عن أبي هريرة وأبو هريرة روى عن من؟ وفي التابعين رواية الزهري عن عمر بن عبد العزيز، هذا عن هذا وهذا عن هذا، وهكذا في بقية الطبقات. يسمى حديث إيش؟ مدبج. عبد العزيز خطي شمات ليش؟ أنا خطي مليح بس مستعجل. ها يا بندر بعده. ما شاء الله. المتفق والمفترق سجلوا تعريفه، قال هو ما اتفق في الصورة خطه ولفظه، ما اتفق في الصورة خطه ولفظه يعني الاسم، وافترقت مسمياته. ما معنى هذا الكلام؟ هو ما اتفق في الصورة خطه ولفظه وافترقت مسمياته. الخليل ابن أحمد، عندنا 6 رجال بهذا الاسم. الآن اتفق إيش؟ الخط واللفظ. الخليل ابن أحمد خطا ولفظا، لكن افترقت إيش؟ مسمياته يعني نسبته. فعندنا بهذا الاسم الذي اتفق خطا ولفظا ستة ممن اختلفت مسمياتهم. الأول ما عندنا الخليل بن أحمد الفراهيدي، وعندنا الخليل بن أحمد المزني، والثالث عندنا السلمي، والرابع البصري، والخامس الفقيه الشافعي، والسادس البستي. كم عندنا بهذا الاسم؟ كم؟ اتفق هذا الاسم لفظا وخطا، لكن اختلف في ايش؟ في النسبة، في المسميات. هذا فراهيدي وهذا سلمي وهذا مزني وهذا فلان وهذا. لذلك لابد، هذا علم شريف مهم، إذا قال خليل بن أحمد، من خليل بن أحمد هذا؟ من هو؟ عندنا ستة، واضح؟ واضح ولا سهل جدا؟ واضح؟ طيب الذي بعده؟ البصري. أي ماله؟ سلم عليه. ها المؤتلف والمختلف ما يتفق في الخط صورته، سجلوا هكذا، ما يتفق في الخط صورته ويختلف في اللفظ صيغته، صيغته ما يتفق في الخط صورته ويختلف في اللفظ صيغته، يعني الاسم متشابه من حيث ايش؟ الخط، لكن لما تأتي تنطقه يختلف في النطق في اللفظ. مثال عندنا سين لام ألف ميم، سين لام ألف ميم، هذا متفق في إيش؟ في الخط، لكن هذا سلام وهذا سلام، بس والسلام. واضح شو معنى هذا الكلام؟ مثال آخر، متشابه ولا مش متشابه؟ يعني ما عاد نقول عيال عم، نقول اخوان في الخط، نقول اخوان، لكن في اللفظ نقول ايش؟ عيال عم. هذا عمارة بضم الميم بضم العين، وهذا عمارة، اختلفوا في ايش؟ واتفقوا في الخط، هذا المتفق والمختلف، سهل جدا صح؟ الآن عندنا حديث اسمه المنكر، خلاص مخلصين. الله يبارك فيك. الحديث المنكر، من البطل الذي سيعرف لي الحديث الشاذ؟ يا ولد يا ولد ولد، من سيعرف لي الشاذ؟ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، من المقبول هذا؟ إذا خالفا من هما، من هو أولى منهما، فيحكم عليهم بإيش؟ بأنه شاذ، صح؟ الآن المنكر هو مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، خذوا ضعيف وعادوا يخالف. ها؟ أيوه. طيب نعطي مثال ولا واضح؟ ها؟ طيب ما كفاكم شيء الكبير الخط الكبير هذا؟ مثاله ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب ابن حبيب عن أبي إسحاق عن العيزار ابن حريث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت الحديث إلى نهايته. قال أبو حاتم هو منكر. ليش حكم عليه بأنه منكر؟ قال لأن حبيب هذا رواه إيش؟ مرفوعا، وكل الثقات الذين رووه موقوفا، رووه عن أبي إسحاق موقوفا، وهذا هو المعروف، وهو ضعيف. أي تأكد أنت من هذا وانظره بعد ذلك. يقولون هذا الحديث جاء من رواية حبيب بن حبيب، وهو أخو حمزة بن حبيب الزيات، ولعل هذا هو الضعيف. واضح؟ روى هذا الحديث مرفوعا وخالف كل الثقات الذين رووا هذا الحديث إيش؟ مرفوعا، فحكموا عليه بأنه إيش؟ منكر. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب بقي نوعان من أنواع الحديث التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى. هيا بندر إيشو الحديث المتروك، هكذا يسمى، وإلا المتروك هو الراوي. المتروك هو الراوي. عرف العلماء المتروك، قالوا هو ما رواه متهم بالكذب. الحديث الذي في إسناده متهم بالكذب يسمى متروك، يعني تركه العلماء وأهملوا. مثلوا لذلك، قالوا مثاله ما رواه البيهقي من حديث يعلى ابن الأشدق عن عبد الله بن جراد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا استسقى أن صلى الاستسقاء قال اللهم غيثا مغيفا الحديث. الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى حكم على هذا الحديث بأنه متروك، والسبب يعلى ابن الأشتق هذا جاء في ترجمته أنه متروك. لو ترجعون إلى ترجمة علم الأشتق هذا يقول عنه علماء الجرح متروك الحديث، ونسب إلى الوضع، يعني أنه يضع الحديث من نفسه، من عند نفسه يطرح الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث يسمى عند العلماء بليش؟ والمتروك هو ما رواه إيش؟ وفي الإسناد هذا من هذا متهم بالكذب؟ واضح الآن؟ الأخير عندنا الحديث الإيش يا وليد؟ الموضوع. طيب طبعا المتروك والموضوع كله من أقسام إيش؟ الضعيف المردود. نعم، الموضوع هو الحديث المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. حديث مكذوب لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. طيب مثاله ما رواه أبو بكر بن مردوي من حديث أحمد بن عبد الله الهروي عن هشام بن سليمان المخزومي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المعلمون. شوفوا كيف يضعون الأحاديث، هذا بيكون معلم إذا ورد زاد ناقص. المعلمون خير الناس، كلما خلق الذكر، خلق يعني إيش؟ صار باليا. كلما خلق الذكر جددوا. من هؤلاء؟ ها؟ المعلمون جددوا، فعظموهم ولا تستأجروهم. فعظموهم ولا تستأجروهم فتحرجوهم. فإن المعلم، شوف على حديث ما شاء الله، إذا قال للصبي قل بسم الله الرحمن الرحيم، فقال الصبي بسم الله الرحمن الرحيم، إيش يحصل له من الفضل؟ قال: كتب الله. دحين هذا الكلام كله منسوب إلى من؟ قال: كتب الله براءة للصبي. الصبي يحتاج براءة، مش عليه شيء، حتى اللي يكذب ما يعرف ايش يكذبه. وبراءة لوالديه، وبراءة للمعلم من النار. ها؟ أيوة، حول المعلم. هذا الحديث كله مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى: هذا الحديث موضوع، فإنه من طريق الجويبري. قال: والجويبري دجال. الجويبري هذا ايش؟ دجال من الدجاجلة. في شيء؟ بضحك معكم. طيب، واضح الآن؟ لماذا حكم العلماء على هذا الحديث بأنه موضوع؟ لأنه مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي كذب فيه على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهو دجال من الدجاجلة. هكذا كانوا، بارك الله فيكم، يعني الذي يريد مثلا أن يدعو الناس إلى مذهبه اخترع له حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قال أحد متعصبة الأحناف، ساق سندا من عنده، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على أمتي زمان يخرج فيه رجل هو شر من إبليس، يقال له محمد بن إدريس. من هو؟ وأبي حنيفة مدح في أبي حنيفة بعده. هذا الحديث عجيب للغاية، موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم من صورته. طيب، ايش قال الناظم؟ ما في سند اصلا، سوينا لك حديث بس مباشره. جاء في اسناده الجويبري. قبل ولا بعد؟ قال ايش الناظم؟ كالجوهر. الجوهر معروف، كل ما يستخرج منه شيء وينتفع به، والجواهر معروف أنها غاليات، صح؟ فهذا الناظم البيقوني يمدح منظومته، وحق له أن يمدحها. هذه المنظومة من أسهل منظومات علم مصطلح الحديث، تلقاها العلماء قديما وحديثا بالقبول والشرح، ما بين مختصر ومطول، مختصر ومطول، مختصر ومطول. طيب، نسبها إلى نفسه رحمه الله، واشتهرت شهرة كبيرة جدا، أسأل الله أن تكون حجابا له من النار. وقد ولدين بأربع أتت أقسامها، تمت بخير ختمت. يعني كم عدد أبياتها؟ ما شاء الله. طيب، من يحفظ النظم كاملا؟ ماذا له جائزة من صدر بدون ما تخطأ؟ واحد، اثنين، ثلاثة، في زيد. خلاص، أنا أنصحكم بحفظها، أنصحكم بحفظها لأنها هي كالتوطئة لعلم مصطلح الحديث، ومن ثم بعد ذلك يستطيع الواحد أن ينطلق ويقرأ في كتب المطولات بقدر كفاية. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.